بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، صدق الله العظيم. شبكة الإذاعات الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام 6:00. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الاثنين الخامس بعد 20 من شهر صفر لعام 1442 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، 12 من أكتوبر لعام 2020 من الميلاد.

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وبأسمائه الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وبالسبع المثاني والقرآن الكريم، أن يبارك الله لنا في ديننا وأعمارنا وصحتنا وأهلنا وأولادنا ورزقنا، وأن يعطينا حتى يرضينا في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا جميعا والمؤمنين في مستقر رحمته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا يا رب ووالدينا وكل من نحب رفقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب أو سابقة عذاب. اللهم آمين، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، عشنا في رحاب سورة النساء، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ محمد السعدني. أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، يا يا يا يا يا, يا, يا الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شاشت طل انتظار يا حبيبي دنا على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت نقصاني لايكها الحالة اللي انا فيها دي انتها بتضل باستمرار. تلعي النهار النهار تلعي النهار هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا ودت يا ما زعلت ونفسي تسدد بس خلاص سي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا وازاي تحتار وانت معانا. راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. وبعد ما يطلع النهار بنقول صباح الحب صباح الأمل صباح العمل صباح الإيمان على كل أصدقائنا المستمعين. اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا أهلا بكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم وابدأ صباحك بالأمل وابدأ صباحك بالأمل واملى الحياة إخلاص وحب. ولولا الأمل لانفطرت القلوب بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك. واعلم صديقي أن الابتسامة جواز السفر لمرورك أمام الوجوه العابسة، لذلك اصبر، فمع الصبر الفرج دائما تقول الحكمة. يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا، الكرعان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحانا والطيرة يسرح في سماها. ما أحلى الصباح ومع شروق الشمس وأن تستمع إلى زقزقة العصافير فهي تقول لك بلغتها صح صح فوق، صباح الخير يلي معانا. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. فما أحلى الصباح أن تستمع لصوت فيروز، لا صوصوة هوهوة الكلاب في كل مكان. يا مختار المخاتير بحكي لك لحكاية، أنا ما بحب الشرح كتير ولا في عندي غير. وأقول لها وأقول لك صباح الفل، صباح الياسمين. أصدقائي، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة الصباح. بعد قليل أصدقائي وصديقاتي، دائما نلتقي مع كل ما هو جديد على موجاتنا من خلال هذه الدورة الإذاعية الجديدة اللي بدأت يوم السبت، وبنبدأها دايما بزمان إسكندرية مع مايكروفون الخدمات على طريق السلامة. فيسعد صباحك مع موجز الأنباء، مع بسمة إنسى الدنيا، في يوم في شهر في سنة، مع جولة صحفية وقالت الصحافة، مع موسوعة الثقافية. والساعة 8 أصدقائي وصديقاتي بيبدأ معكم اللقاء والفترة الصباحية المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية. وفترتنا أصدقائي وصديقاتي بتتكلم معاكم وبكم حول الذئاب. فالذئب حيوان بري عزيز النفس، لا يأكل إلا طازجا، فلا يقرب الجيف، ذكي إلى حد أن تفكيره قريب من تفكير الإنسان، وله صفات لا تتوفر في أي حيوان آخر، هو مضرب المثل في الشجاعة والدهاء والذكاء، لا يعود عادة من الطريق الذي جاء منه، يتحلى بخصلة هي التفاؤل، نظره ثاقب وحس شمه في غاية القوة، ويعيش من 16 ل20 سنة. وأسئلتنا ولا موضوعاتنا أصدقائي وصديقاتي بتقول: عندما يقال فلان مثل الذئب، هل هذا ذم أم مدح؟ يتمتع الذئب بصفات كثيرة، أذكر بعضها: أمثلنا الشعبية وحكمنا المتوارثة، قالت الكثير والكثير عن الذئب. فماذا قالت؟ الذئب في الثقافة والأدب العربي له تاريخ كبير، فماذا تعرف عن هذا التاريخ؟ هناك أنواع كثيرة من الذئاب، أذكر بعضها. وعندما يقال فلان مثل الذئب، هو سؤال بيني وبينكم، ولقائنا على هوا اسكندرية من 8 ل 9:30 إن شاء الله. ورامي بيقول لي: لو كنت نسيت. طبعا ما نسيتش يا رامي، فترتنا بتنتهي الساعة 10:30، ومن 9:30 بيبدأ لقاء آخر، وبتبدأ لقاء مع المسلسل شخصية سكندرية وأسماء لها تاريخ. المسلسل من 9 لـ 9:30، ده برنامج درامي خفيف، والساعة 10 إلا تلت بيعود لقاءكم مع لحظات من عمر فات طبيعي ومفيد 10 إلا 10، والساعة 10 أصدقائي وصديقاتي لنا لقاء مع موجز أنباء الضحى على موجة إذاعة الإسكندرية. أيضا أصدقائي وصديقاتي الاتيكيت 10 أو 10 مع هبة حنفي، الساعة 10:30 لقاء مع أسرتي مع هبة آسي مسمية البكتوشي. بكل الحب بنقول لكم صباح الخير لكل من يسمعنا أينما يوجد. في اسكندرية أو في البحيرة، في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا وأستراليا على النايل سات، ونتمنى تكون فترتنا سعيدة عليكم إن شاء الله. كل المنى من أبو مصطفى، محمد أحمد إسماعيل صباح الخيرات يا محمد، أبو أحمد رامي سلامة صباح الفل يا أبو أحمد، أبو أحمد أس 2 أحمد وهبة لكم تحياتي دايما. أي حد عشان راجل بجد، لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب وراه، كبر من اللي منك جدع من صور سنك، ما قدرش استغنى عنك حبيبي وربنا. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي، في الاوجع طبيبي حلوة حياتي بيك. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي، في الاوجع طبيبي حلوة حياتي بيك. طب الرجولة معمولة عمولة على قد جسمك، لو غبت حتى في كل حتة كفاية اسمك. طب الرجولة معمولة عمولة على قد جسمك. إنك تطير مش حلم وبس، في حاجات كتير لازم تتحس. إنك تطير مش حلم وبس، في حاجات كتير لازم تتحس. زي ضحكة عيون تنور الليل والطريق، تحس فجأة معاك كل شيء. حلمك هنا ما بين ايديك، موجود هنا قدام عينيك. حلمك هنا ما بين ايديك، موجود هنا قدام عينيك. بلاقي في ضحكة بريئة بسببك بتترسم، تحس فجأة معاك حياة بتبتسم. عشرة سنين نحلم سوا يعود اللي كان والدنيا لينا بتجري بينا اسبان ويا السحاب حب وحنين عشرة سنين نحلم سوا يعود اللي كان والدنيا لينا وده مش خيال ده مش خيال ده مش خيال الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقاء المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة البصير سنة 1950 إنشاء مدارس خاصة ذات مستوى راقي. اجتمعت جماعة من رجال التربية والتعليم في مدينة الإسكندرية من أساتذة المعاهد العليا وكليات فاروق الأول واستعرضوا حالة التعليم العامة، فاتضحت لهم حاجة المدينة إلى تكملة التعليم الحكومي الرسمي بإنشاء مدارس خاصة ذات مستوى راق. واستقر رأي الجميع على تأسيس جمعية لنشر الثقافة في مدينة الإسكندرية يكون أعضائها من رجال التربية والتعليم، تتولى إنشاء مدارس خاصة من رياض أطفال ومدارس ابتدائي وثانوي، وقد تم فعلا إنشاء هذه الجمعية برأس مال قدره 5000 جنيه، وذلك لتأدية هذه الرسالة. وسيكون بكرة أعمال الجمعية للعام الدراسي القادم إنشاء مدرسة روضة أطفال، على أن تتابع الجمعية في كل عام إنشاء مدارس أخرى من ابتدائية وثانوي للبنين والبنات. يرأس هذه الجمعية حضرة الدكتور رياض عسكر أستاذ علم التربية بمعهد التربية العالي، وأسندت وكالتها إلى حضرة الأستاذ محمد زكي سكرتير عام جامعة فاروق الأول. ويتكون مجلس إدارة الجمعية من 10 من أعضائها جميعا من رجال التربية والتعليم. معنا خبر كمان من جريدة البصير عن 5000 جنيه لإجراء إصلاحات بطريق الكورنيش. يعرض على القمسيون الإداري لبلدية الإسكندرية في اجتماعه المقبل الموافقة على فتح اعتماد بمبلغ 10000 جنيه لإجراء إصلاحات سريعة في طريق الكورنيش ورصيف الميناء الشرقي. من أخبارنا القديمة واللي كانت في جريدة البصير سنة 1950 إنشاء منطقة حرة بجمرك الإسكندرية. أقر سعادة الأستاذ عثمان أبضة بك وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة المختصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الجديدة بالثغر السكندري، أقر إنشاء منطقة حرة بمنطقة جمرك الإسكندرية، وذلك أملا في الانتفاع بالفوائد الاقتصادية والتجارية والمالية التي تعود على البلاد من وراء هذا المشروع. آخر خبر معانا سنة 1951، وكان في جريدة البلاغ عن بصل مصري بدلا من سيارات نمساوية. تلقت غرفة الإسكندرية التجارية أمس كتابا من إدارة التصدير بوزارة التجارة تفيدها فيه أن الملحق التجاري بالمفوضية الملكية المصرية بمدينة براغ أخطرها بأن إحدى المؤسسات بفيينا بالنمسا أبدت رغبتها في مبادلة سيارات ببصل مصري، وطلبت من الغرفة إذاعة هذا في الدوائر والجهات المشتغلة بشؤون الاستيراد والتصدير للاتصال بهذه المؤسسة. زمان يا اسكندرية. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد. اذاعة الاسكندرية تقدم مايكروفون الخدمات. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة من برنامج ميكروفون الخدمات. أكد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرق وأطروحات عروض السلع لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية، كما سيتم طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة المعروض وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك وعلى الأسعار. صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه بالنسبة لتقديم الخدمات التعليمية هذا العام فستختلف نسبة الطلبة بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعات، ولكل جامعة حرية الاختيار في تحديد عدد الطلبة في كل قاعة دراسية، شريطة إبقاء مسافة آمنة قدرها متر ونصف على الأقل. أما بالنسبة لتعليم طلبة الكليات العملية فينبغي أن يكون ضمن مجموعات ثابتة تضم 10 طلاب فأقل، فيما سيتم إلغاء الفعاليات المشتركة أو تأجيلها بما في ذلك المهرجانات واحتفالات الأعياد والعروض الخاصة والمسابقات الرياضية حتى إشعار آخر، وكذلك تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات والاحتفالات والمعسكرات الرياضية والطلابية. أكد السيد المتحدث باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ 13 مجمعا صناعيا جديدا لتوفير وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهي المسؤولة عن أعمال الإنشاءات، كما تدرس الهيئة طرح 7 مجمعات جديدة ستعلنها خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد المجمعات لتوفير فرص عمل للشباب. كلف السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بأن تكون هناك فرق عمل لمتابعة موقف التصالح في مخالفات البناء على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وكذلك تطبيق كل التيسيرات التي تم إعلان عنها. وكلف السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. مع تحيات عبد الكريم مخيون. مايكروفون الخدمات. وحشوني ليالي ليالي الحب معاك من اللي جرالي ليالي كتير وانا بستنى وانت اتغيرت ليه اتغيرت ليه وتغير كلامك فين ضحكة زمان وليالي زمان وليالي زمان خلاص يا حبيبي ماشي وهتسيبني هنا طيب يلي ماشي هتبعد كام سنة مصر بلحق غير وحب لأمي لبلدي ملهاش وقت أما جينا لحنا في أكتوبر لحنا لأنه كانوا يضربونا فوق بالطيارة كان ممكن نتضرب وإحنا في الإذاعة إنما الحكاية كلها حكاية أنتي انفعالك دول في موقف بلدك فيه في خطر أو عدت مرحلة في خطر كل ده انفعال الفرح انفعال الخوف على بلدك انفعال العشق اللي جواك البلد كل ده أنا ما أقدرش أقول عليه كلمة وطنية ده حب الوطن حب يعني أنا بحب مصر ضرب دم ورايا. فداكي يا مصر فداكي, فداكي يا مصر فداكي يا مصر. حلوة بلادي الصمرة, بلادي الحرة, بلادي الإسكندرية تقدم. وبعدين بقى الطريق زحمة, عربيتي سخنت, المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين, ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندسة كارولين جندي, خبير تحليل حوادث السيارات, ومعا بنتمنى لكم السلامة. أحلى صباح اللي بيسمعونا في برنامج طريق السلامة, وعلى طريق السلامة بتكلم معاكم عن علاقة الصيانة بالسلامة. بنكمل مع بعض الخطوات اللي بعملها بنفسي عشان أطمن على عربيتي قبل ما أسوقها. اتفقنا في أول خطوة فحص إننا هنتأكد إن مفيش تسريب لسبائق العربية. تعالوا نتعرف مع بعض على أنواع سوائل العربية, وإيه السوائل اللي بقدر أكشف عليها بنفسي, وأتعامل إزاي لو لقيت إن في نقص في السوائل دي. أول حاجة بنتكلم عنها النهاردة هو زيت الموتور. زيت الموتور ببساطة أشهر دور ليه إن هو بيقلل الاحتكاك بين أجزاء الموتور, وبالتالي بيمنع إن يحصل أي تآكل, وبيحافظ على عمر الموتور بتاعي. المفروض إن هو بيتغير كل مسافة 10,000 كيلومتر, هو والفلتر بتاعه, وده في أغلب العربيات الحديثة. العربيات القديمة ناس كتير بتستخدم زيت 5,000, فبالتالي بغير الزيت والفلتر كل 5,000 كيلومتر. لكن مش بنعتمد على كده بس, بننصح دايما ان مرة في الأسبوع أفحص مقاس الزيت بتاعي قبل ما أتحرك بالعربية. وطريقة سهلة وبسيطة, أنا بفتح الكبوت أمسك مقاس الزيت, لو في حد مش عارف إيه هو بلاقي حلقة بلاستيكية لونها أصفر مدي على بطوني شوية عند المحرك بتاعي, بروح أشدها لفوق, أرفعها لفوق لحد ما المقاس كله يطلع برا العربية. بلاقي في آخره شرطتين مكتوب عليهم مينيمم وماكسيمم. أول حاجة بعملها إن أنا بجيب منديل أو أي حاجة أنسح بيها المقاس ده من أي أثار زيت ممكن تكون موجودة فيه, وبعدين بروح مرجعه مكانه تاني في العربية, واروح مطلعه تاني في ساعتها, وابص عليه اشوف حد الزيت وصل لحد فين, الزيت معلم فين. المفروض انه طبعا يبقى ما بين الشرطتين, اخر علامة للزيت تبقى بين الشرطتين اللي هما المينيموم والماكسيمم اللي قلنا عليه, لا يبقى براهم ولا لا اكتر ولا اقل, لا فوق الماكسيمم ولا تحت المينيموم. طب لو انا لقيت الزيت بتاعي تحت الميموم, يعني في الحتة الاخيرة وناقص, اعمل ايه؟ هروح ازود زيت من نفس الزيت اللي انا بستخدمه في الصيانة, ما بغيرش النوع, لحد ما يوصل العلامة ما بين الشرطتين. لو تكرر معايا ان انا بلاقي الزيت بينقص كتير, كل مرة بلاقي الزيت ناقص, لا يبقى انا كده محتاجة ان انا اروح ورشة متخصصة علشان افحص الموتور بتاعي ودورة التزييت, اشوف لو في تسريب في حاجة او في تآكل زيت. بعض السيارات اللي بيبقى فيها نظام التربو تشارجر هي طبيعي بتاعها ان هي بتستهلك زيت, وبتحتاج ان هي تتزود كل فترة, وبيبقى مكتوب في الكتالوج انا محتاجة ازود زيت كل قد ايه بمقدار قد ايه. خطوات فحص العربية بتاعتي لسه ما خلصتش, وقتنا بس هو اللي خلص. شكرا ليكم, بتمنى لكم سلامة الوصول. طريق السلامة مع أمل درويش. We'll be right back. من امتى بنتوعي ونستنى ونتقابل ونتهنى؟ انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت. ليالي القرب تساعدني معاك والدنيا تحلالي، واخاف للسهد يبعدني وتشمت في عزالي. ليالي القرب تساعدني معاك والدنيا تحلالي، واخاف للسهد يبعدني وتشمت في عزالي. يا شاغل كل افكاري جمالك لحن اوتاري، حنسمعها وتسمعني وحنقولها وحنغني. انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت. احب الليل واحب اسا عشانك انت يا شغلني، ويوم ما يغيب تغيب وياه واقول امتى تقابلني. احب الليل واحب اسا عشانك انت يا شغلني، ويوم ما يغيب تغيب وياه واقول امتى تقابلني. أمانة يا ليل تجمعنا، كفاية البعد لوعنا، حنتعاهد ونتمنى ونتوعي ونستنى. أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس، سيبناك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول أسعد الله قلوبكم بالخير والسعادة والسرور، يسعد صباحكم. عزيزي المستمع، في كل مكان 10 قواعد للاستقرار النفسي. ما تتسندش على حد وقعك قبل كده وخذلك. العطاء المفرط لمن لا يقدرك يعلم الناس استغلالك وابتزازك. حب الكل، لكن اللي يقلل كرامتك ابعد عنه بحكمة. العلاقة التي تستحق هي اللي فيها تشعر انك مميز عند صاحبها. ما تصدقش اقوال حد قبل ما تشوف افعاله، لأن للأسف الكذابين والمزيفين كتروا. اللي يسرق فرحتك مرة ما تصدقش عشرته، واللي ما يحترمكش مرة ارحل بهدوء لغاية ما يراجع نفسه. عش ايامك الدنيا برح قدامك عش وقتك عش ايامك الدنيا برح قدامك والضحك تهون اي جراح على ايه تنزل دمعاتك لو يوم عدك او ماتك على ايه تنزل دمعاتك لو يوم عدك او فاتك احلم بالجاي تعيش مرتاح الدنيا لو جرح لونها له فرحة الدنيا لو جرح لونها له فرحة ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك واللي عايزين نقول لك فيها وقت الكلام الكل حكيم وقت الحب المخلص الصدق يبان سرك مع نفسك وسر غيرك اللي معاك أمانة عاتب مرة واحدة ولو محدش قدرها اوعى تكررها اعرف حدودك وابعد ومعاك هدوءك ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي صباحك عين بتفطر لي بذوقها الحلو في يسعد صباحك. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. السابعة في الإسكندرية إلى موجز رأس الساعة. الأنباء حرره علي راضي يقرأه أحمد وهب. وفيه الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة تستهدف هز ثقة المواطن وإضعاف الدولة وتدميرها من خلال مداخلة له في فعاليات الندوة 32 للقوات المسلحة، ويشدد على رفض التصالح مع من أراد هدم الوطن وهانت عليه دماء الشعب المصري، ويشير إلى أن الهدف من استعراض مراحل التحول في مصر هو تقديم شكل تطور الدولة عبر سنوات. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد خلال كلمته في الندوة أن الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من مواجهة العديد من التحديات والمشكلات. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يؤكد أن قطاع النقل البحري بمصر يشهد طفرة هائلة ننافس بها كبار دول العالم من خلال التطوير الذي تشهده كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك استخدامها أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة. مجلس إدارة المناطق الصناعية في البحيرة برئاسة المحافظ هشام أمنة يوافق على تخصيص أراضي بالمناطق الصناعية لعدد 13 مشروع بالمنطقة بوادي النطرون بتكلفة تقدر ب 34 مليون جنيه. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ينظم يوم الأحد المقبل احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور نخبة من أبطال أكتوبر مع عرض أوبريت أبطال من بلادنا. طقس اليوم إن شاء الله معتدل للحرارة نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة العظمى 28 الصغرى 22، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أربعة المتر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. نور الصباح، نور الصباح، نور الصباح، هل اذاعه الاسكندريه تقدم دعوه مفتوحه لكافه مستمعينا لمده 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. الاوتوبيس مش بتاعك يا حبيبتي، ده ملكي يا عم. وبتتزوقي على الصبح رايحه فين يا حبيبتي؟ مش حاسه بالمصيبه اللي احنا فيها ولا عايزه تعملي عربيه قدام الرجاله؟ انا مش فاهم الرجاله ليه زعلانين من قانون الخلع. ما تصفيني على الصبح بقى، تصفيني. فين طعميه؟ نقلي فين طعميه؟ يا سلام يا سلام، قرص الطعمية ده ولا قرص الفياجرا؟ ايه ده؟ فياجرا على الصبح؟ قصدي طعمية على الصبح؟ أنا مش فاهمة رجالة ايه دي؟ خلاص ما بقاش فيه ذوق، ما بقاش فيه مراعاة للجنس اللطيف، كتكل قرف. أنت بيئة قوي، لابسة قميص نوم وفي الصحراء؟ اصل انا شنطتي مليانه هدوم تصوير بستغلها. انت يا ستاتي تستغلي حاجتك عشان تهرب، انما تستغلي حاجتك الاتوبيس تخلعي المرايه عشان تشرفطي خليتك، ده مش حرام؟ ده الاتوبيس عطلان، هو شغال اصلا؟ وبعدين هتعمل ايه بالمرايه؟ هتسوقها؟ عهده يا ست، كل حته في الاتوبيس عهده عليا، هو هيبقى موت وخراب ديار. لا مالكيش حق يا ست سوسو، مالكيش حق تخلعي مرايه الاتوبيس. معقوله ده المرايه دي تمنها اغلى بكتير من مرتب اللوستة؟ معلش يا اسطى، تعال اصلا تعال شق ريقك على الصبح سندوتش طعميه، يلا كلك روح، يلا فل، يلا حلو. يا نهار مهبت، انت بتقلي طعميه في عمه الماتور؟ دفول في طاسه العجله فكتهم ازاي دول؟ اعقلها يا اسطى، الاتوبيس متعطل وواقف، هنعمل ايه؟ الله احمد ربنا ما فكتش الكراسي عشان مراتي يقعدوا براحتهم. تمام، لكن لو غرزه منكم لله ممكن ترجع الحاجات دي بقى مكانها. خلاص كل حاجه هترجع مكانها، عينه المطار وطاس العجل. المهم معاك امك في الاتوبيس ايه؟ عشان ارجع زيت المطار بس بقى لما اخلص. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انتوا فاضي قوي، ده انتوا فاضي قوي يا بني. امسك اسوران انت، كل مالكش دعوه بيهم. مش ده زيت سوبر؟ اه، عامل 10,000 قرص في الصفيحه. انتوا بتضحكوا على ايه؟ انتوا مش حاسين بالازمه اللي احنا فيها؟ طول الليل والنهار طلع اهو، مفيش ولا عربيه فاتت علينا. عندك حق. وبعدين يا استهبال انت، وبعدين احترم نفسك يا استاذ. انا لا هداب ولا اسطى، انا زيكم في نفس الورطه، لو في ايدي حل هعمله، واللي عنده حل يقوله، واللي ما عندوش يحط لسانه جوه بقه. وبعدين يا محمد المساله طولت قوي، بس لازم يبقى في حل. انا حاسه اننا مش هنشوف ولادنا تاني، حاسه بمأساه. يا رب يا جبال العظيم. عادي عادي يا عادي، بس فضحنا في الصحراء يا حدش بصوت في قميص النوم. يا سلام مبروكي، بروفة مجتهدة. هي بس كل ما حولنا الدمار الدمار الدمار الدمار. مجتهدة الخراب الخراب الخراب الخراب. أيها الجبال فلتحتوينا، امتلعينا تحت ركابك. يا سماء مبروكي أراضي امطري. يا مطر روحي روحي لا خطرة لا خطرة لا خطرة. مال مال هي حتى فوق على شعرها بيه. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت، لنا مين فيها لنا مين فيها. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. دلوقتي انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. كله تراب فيها لعب كورة شراب هندس وحيطة وبلن كراكيب وصور طفولة وطيش فتفت رغيف العيش أيام ما كان ده بشلن بالإجلاتي ومرمطة شوف الجدون جوه الغطا والقطر لعبة بزنبلك شبر شبرين وسبع طباط وجري وسط الحرات واختم بقفشة الملك كراكيب وخزان كده وكراتين فيها ذكريات لسنين مقفولة بالترابيس كراكيب صاحب جدع انتيم وجران وحب قديم معجونة بالاحاسيس كان على جنب ودي موضة ومليش ذنب دي كانت حكاية جيل وكمان مصروفي نص جنيه باكل وبشرب بيه واسهر كمان عني واسمع فؤاد واسمع حميد واستنى شوف عامر منيب وجد عبد وبابا ونيس والساعة عشر خلاص بنام بعد المسلسل بالتمام والسهرة تبقى يوم الخميس كراكيب وخزان كده وكراتين فيها ذكريات لسنين مقفولة بالترابيس كراكيب صاحب جدع انتيم وجران وحب قديم معجونة بالاحاسيس على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شاشت طل انتظار يا حبيبي دنا على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت نقصاني لقيتها الحالة اللي انا فيها دي انتها بتبال باستمرار طلع النهار طلع النهار هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا ودت يا ما زعلت ونفسي تسدد بس خلاص سايفة فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار